الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، يقول الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الخطاب هنا للمؤمنين عموما، والضمير في قوله ألها، والضمير ألها في قوله وقاتلوهم يعني الكفار، وحتى هنا للغاية، ويحتمل أن تكون للتعليم، فإن كانت للغاية فالمعنى قاتلوهم إلى أن لا تكون فتنة، وإن كانت للتعليم فمعنى الآية قاتلوهم لئلا تكون فتنة، والغاية واحدة سواء قلنا بهذا أو بهذا. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يكون صد عن سبيل الله بحيث ينكف شرهم، ويكون الدين لله، يعني وحتى يكون الدين لله، أي يكون الدين الظاهر هو دين الله عز وجل، فلا يجتمع دينان في مكان واحد يتساويان، دين باطل ودين حق، بل الواجب أن يكون الظاهر العادي هو دين حق، هو دين الحق. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، أي إن انتهوا وكفوا عن مقاتلتكم والعدوان عليكم فلا عدوان إلا على الظالمين، أي فإنما أذنا لكم في مقاتلتهم لأنهم ظالمون، فإذا انكفوا وكفوا شرهم فإنهم لا يقاتلون ما دام الدين الظاهر هو دين الله عز وجل. ففي هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام وجوب قتال المشركين وغيرهم من الكفار حتى لا تكون فتنة في دين الله عز وجل، لأن بقاء هؤلاء المشركين والكفار يصدون عن دين الله ضرر كبير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها الإشارة إلى أن الحامل على قتال الكفار هو أن لا تكون فتنة، وهو أن يكون الدين لله، فلا يظهر في أرض الله من شرائع الناس إلا شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها أن الظالم هو المعتدي، وهو المستحق أن يردع عدوانه. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أن الظالم أهل لأن يردع ويمنع من ظلمه، سواء كان ظلمه في الأموال أو في الدماء أو في الأعراض. ثم قال الله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. الشهر الحرام يعني الشهر المحرم الذي له حرمة ومزية على غيره، والأشهر الحرم أربعة كما قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. والباقي قوله بالشهر الحرام للبدن، يعني أن قتالهم إياكم بالشهر الحرام أو قتالكم إياهم بالشهر الحرام بدل عن قتال الآخر، أو أن المعنى أن العمرة التي فاتتكم في الحديبية في الشهر الحرام وهو ذو القعدة، سوف تقرونها في الشهر الحرام من العام الثاني، ولكن المعنى الأول أليق بالسياق. والحرمات قصاص أي مقاصة، فمن انتهك حرمتك فانتهك حرمته. ولهذا قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقوله فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم سمى المجازات عدوانا، لأن الحامل عليها هو العدوان، أو من باب المقابلة اللفظية دون المعنوية، وذلك لأن الجاني أولا هو المعتدي حقيقة، وأما من اختص بحقه فليس بالمعتدي. ثم أمر الله تعالى بالتقوى ورغب فيها، فقال: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، أي معهم بالنصر والتأييد والمعونة. وهذه معية خاصة كما سنذكره في الفوائد والأحكام إن شاء الله في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.